بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مالك رحمه الله فيما كان يوصي به أصحابه: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله، ويدعوك لحال الآخرة فعله، وإياك ومجالسة من يعللك قوله، ويعيبك دينه، ويدعوك إلى الدنيا فعله. وهذه من أجمل شيء يوصي به من حب من طب. وهذا كما قال ابن عطاء السكندري في حكمه: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. هذا هو، إذا صحبته فقد صحبت داء لا يشتفى منه. لا تصحب من لا ينهضك حاله. قال مالك: لا تجالس من لا يزيد في علمك قوله. ما تجالسه، تصنع به ماذا؟ ولا يدعوك للآخرة فعله. وهو هذا قول الآخر: من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يفسرونها يقول: إذا كنت في حال المعصية فرأيته نهضت إلى حال التوبة، إذا كنت في حال الجهل فرأيته نهضت إلى حال التعلم، إذا كنت في حال الإكباب على الدنيا والإقبال عليها فرأيته نهضت حالك إلى الزهد. هذا الذي تصاحبه، يدعو لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. إذا تكلم إنما هو في أمور الدنيا وفي أمور المال وفي الصفقات وفي البيع والشراء وفي فلان وفلانة، هذا نار تلظى تجعلها في جنبك، ماذا تصنع به وماذا تريد به؟ وربنا سبحانه يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صحبة وكل خلة قامت على غير التقوى فتنقلب عداوة يوم القيامة، ويوم القيامة يلعن يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا المتقي هو الذي يأمرك مالك بمجالسته، وينهاك عن مجالسة غيره. ولا إياك ومجالسة من يعللك بقوله. يعني أنت في المصائب وفي الذنوب وفي الأثم، والله إن شاء الله دابا توب، وإن شاء الله كذا، والله غفور رحيم، وانظر فلان يريك المجرمين الكبار وشوف كذا، وانت ماذا صنعت؟ يعللك بقوله ويعيبك دينه. إذا رآه الناس معك قالوا: ما انظروا فلان يصاحب فلان، وفلان معروف بكذا معروف بكذا، يعيبك دينه. ويدعوك إلى الدنيا فعله، هو يشتري البساتين والأراضين والعقار وكذا واللباس وهذه وهذه وهذه، وأنت تريد أن يكون لك أكثر من ذلك. هذا لا تصحبه. هذه وصية مالك رحمه الله. ومثل هذا أيضا قوله رحمه الله: لا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بذهاب دين المرء ومرؤته. ذهاب دين المرء، هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم حديث مشهور: محذرا يبيع دينه بعارض من الدنيا. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعارض من الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالنهي عنه والتحذير منه. لكن قال مالك: لا خير في الدنيا وإن كثرت في شيء منها، وإن كثر حتى بنقص يلحق المروءة. حتى بنقص يلحق المروءة، يقال والله فلان كذا وترك ذلك كان خيرا منه، لا خير في هذا. فهذه وصية نصيح، وصية من خبر الدنيا وخبرته وعرفها وعرفته. وقد قال الأول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.